الثلاثين مثلا، وهل الفرد هذه كتاب السنة مثلا حتى مذاكرة عمل من الكتاب الله لم يرى في وصحة شرك مشكلة من الآخر كتاب ربي تبارك وتعالى لم يتراجع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدعناه يتوقع الموت ومتابع من لم يقرأ المصحف ومتابع من لم يقرأ السنة حتى مرجع بلم يقرأ الهوية شرك ثانية اليوم نقول لما قلت البعض من الأرض والقرآن وهي فتاة عشرة ولو عين فتاة عشرة إنك مرة عين فتاة مرة رجع ناس رجع ناس فهذا السؤال والحال مع هذه الله تبارك وتعالى من هل يقول من العلماء الأمة ما لم يقرأ لسماع البردة إذا هو متابع كذب ولهم ولهم أهلنا وكانوا مخالفون بالاتباع في دين الله، تكون الشأن أيضا والحال وتكون التناولات على مثل هذا النحو مهتدي للحرب ولإبطال الباطل دون اتباع أو اتباع وإلا فإلى طريقة مخترعة في الدين ظهر طريقة شرعية يقصد بالسلوك عليها مغالاة التعبد لله تعالى كما يقول في الاعتصام حتى لو تغرب بها حتى لو كانت البرده سليمه وصحيحه كل من يطلع عليها لن يقرؤوها الناس يتعلمون فيها تناقض الاحوال تقول كلمات هذه اما القاضي من بعيد فنحن نقول والله لا تفسيق ولا تبديع الا بعد ذلك إذا ما في الإسلام يقول وسلام الله وقلة العلم بأدوات الرسالة فإن لم تكفر سماعنا العلم والله شيخ محمد بن عبد الله محمد الله العلي يقول أن النظرية الرجل يكبر عند قول عبد القادر الشيء الذي أو قول السيد البدوي لم يكفره حتى تكون عليه حجة الإنسانيون لا يقتبيد الحكم من الفتوى والسليل الضفيرة لا يعني التعبرات للجماعة ولا يعني التفسير والتبهينة كل المقر واحد كله من مقر واحد لا يصح أبدا عمران إن من نظر للبردة يكون مبتدع ثم كيف أقدر أنا لصاحب البردة ولأبيتي عندما يقول ما لمن ألوه به سواك عند حلول الحرب العالمي وكأنه لا يعرف له ربا وتصاريخ بالطلب كيف أقدر أنا معصية شيلة طب يعرف بما لا يعرف ولتسمع سبيل ذلك من الوثوق في دين الله تبارك لا انت نفسي لا انت محتاج انت هذا كذلك ومثل هذا فالرسول حتى تكون على بصيرة من امر وامر لا تفادوا لا تتوقف ذلك عنهم قبل ولا تكرم الا لا منصب عالي اوي لا صاحب منصب لا بلا منصب ولا منصب لا تكرم ولا شيء ترفع الحق تعرف اهله واعرف الباطل تعرف ما تقول كيف راسك البحر على صاحب البردة وأنه يرد به إلى نار ولا تلد به سوى من لدى بالملك الجليل كما في البردة يقول أحمد ما تلد به سواك أي نبي صلى الله عليه عند حميد الحدث العالمي لا تحق تضربه بالطارة من هذه الاتناعات والإسلامي جاء وزادان تجد أفضل أنا لا اعترضون من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم الدوحي وقال لي فكان هو شأنه مع الطلب للبردة إلى أنهم تكون أسرارا أسرارا ولكن ما له يعني يستحق لما تكلم على تسجيل البيوت بالأصنام أو بالتماثيل قد يجوز والنظر قد كلمة قليلة وستحتاج إلى تكميل تحتاج إلى تكميل ما يجوز بأحد الأصنام ولا تكسب من ورائها ولا على ظهر المصورين السبب بعض الخلف صور فوتوغرافية صور فوتوغرافية إلا تجد شأن الأصنام والأوزان لا أبدا أو شأن التماثيل نفس زواج الأرواح كان يختلف بشأن ذلك الكل مختلف على حرمة هذه الأصنام على حرمة هذه التماثيل ليس فقط داخل البيوت داخل البيوت الخارج البيوت الخارجية أنت إنسان ممكن مسألة أخرى خذهم أنا أستطيع إنسان أو يقول على ما يعمل لو كانت ممكن آخر تتعذر تتحقر لا تناقض ابدا من المساله انا لا يكون منكر وانا لك امثاله عن كتاب المنكر الذي تتمكن عن الاستطاعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن تستبدل المنكر وتاتي بمنكر اخر تحكم الهجره يقول الثاني ممكن ان اعظم من المنكر يقال لا يحلو الايثار ثم ظهور بالشرعيه لابد من التعرف عليه بمعنى فتن الحماسات الامور العاطفيه لا تزيد نصيحه توجيهات ومتابعه فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد المهدي لا تنالك كل كلمه قديمه ياتي ما نهي إلا وقت يتعلق ودنا ولن تقطع الإله من الشيخ الأزهر لما سئل قال لموكي مسؤول عن تفوالات ليه ولد ده الغمارة اكتشفناه خالقا مسؤول عن تفوالات ما هو مسؤول عن كل المكان هل هي أفتاده هو فقط البيت ولي أمه وكانه تنصر الحمد جباله حتى أنت أي مكان مشكلة الله وجد حكاية قام التنسى بالموكي إلى أنه متخلف ده نحر الله نحر الواقع الحاج والواقع عندما حفظ الشغلة لا يسأل وليس لك وقيني فقال لها الآن إن شاء الله منها الخير يا عبد الله من فأسان واحد دون قطعية التخلف هذا قضيل يقول أنا قضيت بفضل عن أن تطلق ناحية ولا فتح باب ولا فتح باب وكنت تدفع الربعية الحرب على الربعية الربعية الربعية نعمل الإسلام دفاعنا هي الإحسان والمزيوتك مع الذكر الضلالي والتخلف لكل أخطاط بالنسبة يوم دخلت نفسي ومشكلة إذا تسمع هذه الكلمات تثبت أمر الوقت أنا غلط التاريخ هذا تثبت أمس على طاعة ربك لسان حي أمثل كما نطق نبي الله في نوح أن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون لا نشرك عليكم نشرك على يقول ما على الفرح الذي تقولونه التخلف إن كان الوضوح لدين الله تخلف عقيد أهنا لا أمريها وشرف لا أدعي ونذكر بالناس بصخرة الله وعلق مصانعة فجه واحد أيضا من مصانعة جميع الوجوه من أرض الناس بسخط الله لقم الله عليه وأقض عليه الناس حتى لا محالة بعد من فرض رفع حتى ولو صحفت عليه الناس اليوم يوشك أن يوضيه ربنا قد دمنا فدلنا ونرضي لله دلنا خلوق كلهم ضعفاء فخراء لا يكون موتا ولا حياة ولا نشورا لم يكون يموت برا ولا نرفع فالأمر كله يا الله كنت تتعلق بربها توصف بجنة الحق حتى لو كانت نورا تأمن في دين الله وانظر تدور مع عائلتك في الإدراك وهذه المسألة الهدية